فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بالنسبة للتعيين في الأضحية أو الهدي، بالنسبة للتعيين في الأضحية أو الهدي، هل يكتفى بالنية أو لا بد من التلفظ فيقول هذه أضحية هذا هدي؟ الظاهر أنه لا بد من التلفظ، تتعين بقوله هذه أضحية هذه أضحية. نعم.